العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: المكره مكلف بالفعل الذي أكره عليه خلافا للمعتزلة. هو المكره يعني قسمان، ملجأ ما هو مكلف بإجماع، هذا الذين هو خيار مكلف افعل هذا وإلا فعلت بك كذا. الملجأ غير مكلف إجماعا، ما أعرف في خلاف. ذكرتم في التعليق المكره نوعان، ملجأ وغير ملجأ. فالملجأ هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به قدرته واختياره. وغير الملجأ هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولكن تتعلق به قدرته واختياره. الأول غير مكلف إجماعا، ما أعرف أحد قال أنه مكلف. إذن قلتم إلا أن الملجأ دون المضطر عند المعتزلة ومثله عند الأشاعرة ودونهما المكره عند الفقهاء، وقد يطلق المكره على الجميع. هو الإكراه، أعرف الشيخ الله يرحمه قال أن الإكراه أنه قد يدرى الحد، يعني أنه إذا قيل له قتل فلان أنه يقتل ولا يقتل به يحبس، لأنه الإكراه هذا يعني لأنه الإنسان يصعب عليه أن يطاع في قتل نفسه. الله يحفظك. يقول يوم الزركشي رحمه الله تعالى: والخلاف يلتفت على أن من أشراف التكليف عندهم الإثابة، بهم المعتزلة من أشراف التكليف عندهم الإثابة بمعنى العقوبة شاملة. أيوة. نعم. أي الثواب والعقاب. الثواب والعقاب الحقيقة قد يفعل الإنسان فعل لا يعاقب ولا يثاب، لأنه يحتاج إلى النية وذاك يحتاج إلى أنه مثل قضاء الدين، يعني مثل قضاء الدين والزكاة والنفقات الواجبة، إذا دفع الإنسان بدون نية تسقط. يقول: والآتي بالفعل المكره عليه لم يأتي بها على قصد الشرع بل بداعي الطبع ولا تكليف، وهي تلتفت على أصلين آخرين، أحدهما النظر في تكليف ما لا يطاق. تلتفت قلتم يا شيخ أن تنبني غريبة البنات الكريمة، ما وددتها اللي عندها عنده فقط أولها. بس أنا ذكرت هذا في المقدمة، مقدمة أنا ذكرت فيه أني بحث وأني ما وددت إلا إذا كان مضمنة. أيوة، مقدمة دراسة الكتاب يا شيخ. أيوة أيوة، قلنا في موضوعات الكتاب والغاز والغاز. يقول إمام رحمه الله تعالى: أحدهم النظر في تكليف ما لا يطاق، فمن جوزه وقال إنه واقع لذاته جوز تكليف المكره بطريق الأولى، ومن ثم منع وهم المعتزلة. والثاني التحسين والتقبيح من جهة العقل. واعلم أن ابن برهان نقل الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية وقال: ومن نقل عن المعتزلة أنهم قالوا ليس بمكلف. حقيقة المعتزلة أحناف، هم عشرة. الحقيقة الحنفية احنا المعتزلة أحناف. نعم، أكثرهم أحناف. أي في المذهب، في المذهب الفقهي. قلتم شيخنا في صفحة 70: كثر في الكتاب قوله قول وهذا الخلاف يلتفت على كذا، ولم أجد في كتب اللغة أن فعل التفت يتعدى بعلى، وإنما وجدته إما لازما وإما متعديا بإلى. وظاهر كلام المؤلف أنه جعل التفت بمعنى ينبني أو انبنى أو تفرع. ومهما يكن من شيء فلم أجد عذرا للمؤلف في هذا الاستعمال، لأن اللغة لا تثبت بالاصطلاح إلا إذا كانت على محرفة من إلى، لا سيما أن خط المؤلف يصعب استخراجه، مع العلم بأن هذا الصنيع فعله بعينه في كتاب البحر، في كتابه البحر، لكنه في البحر أقل منه هنا. هو عجيب، هو سركس بعدين عنده دقة في النقل وأمانة في النقل، أنا ما رأيتها لغيره من كتب الوصول. في البحر، في البحر في آخره شاب وقال بأنه جمعه وصرف يغتنه، لا يسمح لحد يضيف لنفسه، أنه ما يسمح لحد يضيف لنفسه أنه تعب فيه. البحر ولا بحر آخر آخر كلامه البحر، وهو بحر، هو عجيب. بعدين يمتاز ب يعني دقة النقل، يقول مثلا حكاه فلان وقاله فلان في كتابه كذا وفي كتابه الآخر قال كذا، في تحقيق جيد له. ها؟ ما وقفت عليه تحقيق جيد. ها؟ وقفت على تحقيق جيد، ما وقفت على حد حققه تحقيق إلا تحقيق النشر. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ومن نقل عن المعتزلة أنهم قالوا ليس بمكلف فقد أخطأ عنهم، بل مذهبهم أنه مكلف. نعم، ذهبوا في الملجأ أنه غير مكلف. طيب يعني رأس المسألة، يقول المكره مكلف، هذا المكره الذي له خيرة. طيب احنا سقط عنه الإثم، حتى الذي له خيرة لا عنه، قلنا أنه يدرع عنه الحد، مو الإثم، ممكن يدرع عنه الحد، عفي عن أمتي وما استكره عليه. نعم، لكن هو ما هو هو, هو عنده خيارة، لكنه لو شرب خمرا، لو لكن هو عنده خيارة، لو أجرى كلمة كفر افعل كذا وإلا قتلته. أيوة، ما عليه إثم لو أجرى كلمة كفر. أنا قصدي إنه له خيارة، له خيارة، لكن هو لا إثم عليه. ها؟ لا إثم عليه، هو على إنه على إنه هو لا إثم عليه، لكن الرخصة على أنها لا تجب، أو أن العزيمة أولى من هذه تعارضتها. أيوة، الله يحفظك. هما قالوا بين فعل عمار وفعل خبيب رضي الله عنهما. نعم، قالوا بأن فعل خبيب هذا أخذ بالعزيمة وأنه درجة عظيمة، وأنه عمار أخذ بحظ نفسه وأخذ ما يباح له، وأقره الرسول، قرر الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كل منهما. أيوة، من ذكر هذا صاحب شرح كوكب النيل. قلتم في التعليق شيخنا: ذكر المؤلف هذا القول عن ابن برهان في بحر المحيط، ثم رد عليه بقوله: وأما قول ابن برهان أن المعتزلة لا يخالفون في تكليف المكره فليس كذلك، لما سبق من نقل الفحول عنه، وكذلك نقل عن الحنفية أنه غير مخاطب، لا يوجد في مشاهير كتبهم. بل قال البزدوي في كتابه: المكره عندنا مكلف مطلقا. عجيب، كيف مكلف مطلقا؟ مرت معنا مسألة الطلاق شيخنا، أن الحنفية يوقعونه والجمهور لا يوقعونه، طلاق المكره. أيوة، هل هو مكلف ثم يمنع منه مانع، أم أنه من أوله ليس مكلف؟ هذا لا فرق بينه، لا فرق بينه. كونه في وسط، كونه يعني أنا قلنا زي انخرام المناسبة أو وجود مانع، المهم أن الحكم متفق عليه. لكن لو في وسط العمل كيف؟ وسط الذاخ زال الإكراه. لو في وسط هذا العمل المكره عليه زال الوصف الإكراه عنه. يا زال وصف الإكراه وهو لم يفعل. فعل ما يعني شرع فيه. أيوة، هذا مثل الذي يعني بث بدعة وتاب. أيوة، قلتم شيخنا قال البزدوي أيوه في كتابه المكره عندنا مكلف مطلقا لأنه مبتلى بين فرض وحظر وإباحة ورخصة إلى آخره. قال الإمام رحمه الله تعالى تنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف. أن المكره غير مكلف ظاهر كلام الفقهاء، يعني اللي أول قالوا مكلف هؤلاء الأصوليون يعني أي لعلهم هو يعني ما في تعارض. الذي قال بأنه مكلف قال بأن له خيارة، والذي قال غير مكلف لأنه هذا الإكراه يرفع عنه الإثم والمؤاخذة. نعم، لكن اللي قال له خيارة الحقيقة ما له خيارة إلا يقول افعل هذا وإلا فعلت بك كذا ولا قتلته كما الرمي من فوق من شاء. لا هذا هذا ما في خلاف. هذا الملجأ الملجأ نعم، وضابطه أنه لا يستطيع أن يفعل ولا يترك. نعم هذا هو، هذا ما أحد يقول له مكلف. قال الإمام رحمه الله تعالى تنبيه: أسترشك عليه هنا يقول ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف، وفي الأول قال المكره مكلف، فهل الذين قالوا القول الأول غير القول هذا؟ لا، هو أنا قلت لك لو قالوا أنه مكلف وقالوا أنه ما هو مكلف كله له وجه باعتبار، يعني لأنه كله قيل به. أيوة. يقول ظاهر كلام الفقهاء أن المكره وهنا هنا لما قال مكره مكلف قلنا أنه فيها أنه قسم قسمين. نعم، ومن قال أنه مكلف هو يعني لعله أراد القسم الذي هو مكلف غير مكلف. أيوة غير ملجأ. لو قالت من شيء تعليق الشيء ومن نسبه المؤلف هنا للفقهاء بعد ننهي الله. يقول ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف، ولهذا قالوا الإكراه يسقط أثر التصرف قولا وفعلا إلا في مسائل يسيرة، ويحتجون على صحة ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، وقد يقال هذا لا ينافي ما رجحه الأصوليون، لأن كلامهم في الجواز لا في الوقوع. إيه؟ كيف شغلة؟ يعني هل يجوز أن يقع الإكراه أو يجوز تكليف مكره؟ أيوة أيوة، وأنه لم يقع تكليفه يعني. هنا هل وقع فعلا؟ ها؟ ها؟ هنا هل وقع تكليفه؟ أيوه فيه؟ أيوه. طيب، علقتم شيخنا التعليق الأول ذكر الإسلامي منها المكره على تعاطي المسائل يسيرة. أيوه الإسلامي شيخ الزركشي. أيوه ذكر الإسلامي منها المكره على تعاطي وطيات الصوم والصلاة وإكراه الصائم والمحرم على الزنا، هل يفسد حجهم وصومهم أو لا؟ من أكره على الزنا يفسد حجه؟ زي اللي أو وطئ زوجته مو زنا. يعني الذي أكره على المفطر أفطر. أفطر؟ أيوه. لكنه لا يؤاخذ، هو لو سقاه بقوة يقضي يعني. أيوه يقول إنه يعني ما أفطر. المفروض ما افطر لانه وأكل لا اثم عليه يعني ما دام ما امسك عن الاكل والشرب والجماع في نهار رمضان هو صوم غير صحيح، لكن يرفع عنه الاثم وعليه القضاء والحج كذلك. الحج والعمره كذلك. ايه الحج اذا كان قبل عرفه فانه يبطل، ليس لعرق ظالم الحق. ايه نعم، ما نقول انه ما كان صار شيء. ها؟ لم يكن شيء واستمر. كيف لم يكن شيء؟ ما هو خيارة؟ احنا ما قلنا له خيارات، الخيارة تتعلق بها الإثم لكنها ما تجعل واحد يشبع في النهار ويقول هذا صايم غصب عنه يعني غصب المسدس فوق راسه يعني. لكن الإفطار معناه انه أكل أو شرب، هذا معنى الإفطار. أيوه، وأما كونه مكرها أو غير مكره هذا تعلق به الإثم. طيب اللي الله الله يكرمك هذاك الرجل الذي نزل البير زوجته إما تطلق أو أرميك، فعمر طبعا اعتبر لا شيء يعني ما كان حصل شيء. كيف؟ رجل تعلق في بير أظن، فامرأته إلا أن تطلق أو أسقطك في البير بالحمل يعني وهي فوق، كان الأثر هكذا. فطلق ثم ذهب إلى عمر قال ما كان شيء لغو يعني. لا على أنه لا طلاق في إغلاق. العثيمين شيخنا في شرح الزاد يقول أنه إذا أفطر مكرها بأن جاء رجل أكرهه على الفطر أو المرأة أكرهها زوجها فجامعها فإنه لا ينقطع التتابع، والصواب أنه لا فطر أصلا وأن التتابع مستمر. صواب من فين شو؟ لأنه رفع عن أمتي هو مقتضى الحديث يعني. لا رفع عن أمتي ليس معناه أنه بقي صائما. نعم. هو الإنسان ما صام يعفى عنه لكن ما يقال أنت صائم. نعم. وهو مفطر. هذا تناقض هذا. كمان نائم يا شيخنا. نائم وأطعم. وأكل مسكين. قام قضية هذا متعلق بالإثم والأجر. حتى النائم يا شيخ. لكن حتى النائم لا أكل وشرب هو ما يمكن يكون صائم. والخلاف في من أكل وشرب ناسيا هذا خلاف فيه، والصحيح أنه كذلك يعني مرفوع عنه لهم أنه يقضي، هذا هو الأولى أنه يقضي لأنه هو ما أتم صومه، وكونه يمسك هذا محل اتفاق، إذا فعل ما يفسد صومه عليه يجب عليه الإمساك، لكن ما صارت مزية له فإنما أطعمه الله سقطه صارت زي العقوبة نسيانه. لا ما هو دم عليه إذن جاء التعليل في أنه إنما أطعمه الله سقطه، وهو إذا فعله عمدا ما أطعمه الله سقطه أطعمه الله سقطه، لكن هذه مزية له لا يكون كأنها منحة. هو ما لا هو يكفيه أنه رفيع عنه الإذن، هذا يكفي من العمل شنيع. هذا عند المالكية أنه لو فعله عمدا كفر، لا فرق بينه وبين الجماع. صحيح. حياك الله شيخ أبو عبد العزيز. يا مرحبا. استريح كبارك كرمك الله. يا مرحبا. طيب يقول ما نسبه المؤلف أيوة للفقهاء هنا من عدم التكليف المكره نسبه في البحر المحيط إلى ظاهر نص الشافعي. أي. وقلت في التعليق اللي بعده شيخنا يقول حديث أدر. أيوة. الحديث قلتم قصار أمر الحديث أن النووية ذكر في الروضة أنه حسن ولم يسلم له ذلك بل اعترض عليه، بعدين قلتم وقال الشيخ رحمه الله تعالى الأمين والحديث وإن أعله أحمد وابن أبو حاتم وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول. إيش الحديث؟ رفع عن أمة الخطر والإسلام ما يقول صح، فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. يعني القرآن فيه لكن ما أخطأت به، ما كان محمد نبي أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إيش هذا؟ الله يهدينا عليه. ما نسمع ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اقرأ لا أقرأ أصل آية. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا في ولكن ما أخطأ أخطأتم أيوة. ولكن أول السورة كما تعمدت ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم لإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هذا أول السورة. شيخنا في الإنصاف يقول المرداوي طبعا عند قولي المقنع يقول عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وعلق المداوي قال وقيل عامدا وقيل وساهيا وقيل في المكره لا قضاء في الأصح، وقيل يفطر انفعل بنفسه كالمريض، ولا يفطر انفعل غيره به لأن صب في حلقه ماء ماء مكرها أو نائما أو دخل في فيه ماء المطر لا قضاء. ما قضاء من فين جابه هو؟ مقتضى الحديث هل الصوم فسد ولا ما مقتضى الصوم؟ ما يفهم منه هذا، يفهم منه انه ما عليه انه ما رفع عنه الخطا تقدير، ولو كان رفع عنه الخطا معناه انه لا يخطئ، يعني معنى الخطا انه لا يقع اصلا، هذا غير صحيح. تقدير رفع عنه هذا هو. طيب شيخنا هنا في التعليق انتهي كلام الشيخ الامين عند كلمه السنه. ايوه. بعدين قلتم وقد جمع السخاوي جميع طرق الحديث فليرجع للمقاصد الحسنه. طيب في ملخص الحديث يا دكتور؟ ها؟ هذا الحديث في ملخص. ها؟ ها؟ افيد الاخبار اولا روي عن جمع من الصحابه ذكر هنا في متقى الحديث. روي جاء هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وابي بكر وابي بكره وعقبه بن عامر بن عمر وثوبان وابي الدرداء والدرداء رضي الله عنه. هذا مرفوع. الحسن البصري والشعبي وعطاء وعبيد بن عمر وقتادة مرسلا. ثم ذكر المثبتون لهذا الحديث قال ابن حبان وابن حزم والضياء المقدسي والحاكم والنووي وابن حجر وابن كثير والسيوطي واحمد شاكر والالباني واحمد بن صديق الغماري. كل هؤلاء اثبتوا ان الحديث ثابت. يعني كم؟ 11 12. وغيرهم غيرهم ضعفوه، غيرهم من المحدثين ابو حاتم والامام احمد ومحمد بن نصر المروزي وابن رجب والمناوي خمسه والعلوان كذلك. هو كل واحد منهم يقول مقام الجماعه. احمد فقط كل واحد منهم يقول مقام الجماعه. ابو حاتم واحمد والمناوي ايوه ومحمد بن نصر المروزي وابن رجب والمناوي والقرطبي في الجامع بس حتى لو ما صح الحديث شيخنا لا هو الآية ذال عليه هو ذكره الشيخ أن له شواهد صحيحة من الكتاب والسنة حتى لو ما صح الحديث الآية ذال عليه اعتبر قاعدة عامة رفعة أيوة رفعة ورفعة بلفظ ان الله وضع امه الخطا والنسيان وحكم على اللفظ الرفع بالنكاره. لا ما هو نكاره لانه رفع شبه وضع يعني روايه بالمعنى كيف يعود منكر؟ شيخ انا قلت اذا جازت الروايه بالمعنى لا يكون منكرا. نعم. قلت في التعليق الاخير خلاصه المساله ان فيها ثلاثه اقوال رئيسيه وغيرها يرجع اليها. الاول تكليف المكره مطلقا، انتهى الإكراه إلى حد الجاي أم لا؟ أنه قدمتم قبل أنه الملجأ لا خلاف فيه. ما في خلاف لأن هذا قضية تكليف ما لا يطاق. هذا في الحقيقة خلافه يعني غير واقع يعني. غير واقع وليس المراد به أنه يفعل أنه مكلف به. نعم. الثاني عدم تكليفه مطلقا. المعتزل. أيوه. الثالث التفصيل. فإن انتهى الإكراه إلى حد الجائم امتنع التكليف لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع، والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز. ولم ينتهي إلى حد الإلجاء جاز التكليف، مثل من خير بين أن يقتل نفسا أو يقتل هو فهذا مكره غير ملجا. وهذا القول هو الراجع في نظري لأن فيه جمع من الأقوال ونحمل الأدلة الواردة في الإكراه على الإكراه الملجئ. قلتم مسألة أو الشيخ الزركشي يقول مسألة الكفار مكلفون بالفروع عندنا خلافا للحنفية. عجيب. والخلاف يلتفت على هنا في على هنا في على هو اللي يقول على لا أنت قدمتم في صفحة 70 إنه أيوة. كانت إلى أيوة. مصحف عن على أيوة. يمشي الحال يمكن أيوة ها أيوة لا هو مشكلة إلى وكتبت إلى كان صح إلا إذا كانت على حرف من إلى. أيوة هو هو على هي اللي فيها الإشكال. كلام من باب المجاز والتضمين. التضمين وتبديل حرف بحرف وخطأ كله جائز. والخلاف يلتفت على أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف أو لا، وفيه عبر ابن الحاجب. وقال الهندي في ترجمتها به نظر. به والله به هكذا به نظر. أيوة. فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعا. وبنى الحليمي في شعب الإيمان الخلاف هذه المسألة على الخلاف الكلامي، وهي أن الطاعات هل هي من الإيمان؟ أيوة. فإن قلنا إنها إيمان لازم كون الكفار مخاطبين بها. يعني ما كان لا يكون أحد كله منه حتى يكون. قال الإمام رحمه الله تعالى وهي أن الطاعات هل هي من الإيمان؟ فإن قلنا إن الإيمان لازم كون الكفار مخاطبين بها، وإن قلنا أنها ليست من الإيمان وأنه مخصوص بتصديق القلبي فليسوا مخاطبين بها. هذا يا أباه ما سلككم في سفر قالوا أنه يكون مصلي، سواء سميتها إيمانا أو عملا. الله عز وجل قال كان الله يضيع إيمانكم. الشيخ الألباني شيخنا يقول فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة. عند الأحنا عند أهل السنة يقول عند الأحنا يقول وأن ما جاوز العمل القلبي وتعدى إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة. الألباني هذا كلام الأحناف، وهو وهم اللي يقولون انهم يرجئون العمل عن الإيمان. ها لكن هذا هو إرجاء العمل عن الإيمان. وبعدين هذا هو لما يقول أهل السنة المفروض يقول الأحناف. لا يقول الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة من أقوال أئمة المجتهدين من أقوال أئمة من صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي كل ما عدا القلب هذا شرط. لكن كان المفروض يمثل هذا غير مقبول. كل الأعمال هذا محل خلاف. صلاة وصوم كلها هذا محل خلاف. بس العمل القلبي فقط هذا محل اعتقاد وجوبها. هذا وعلى الصوم فقط. على أن الإيمان يعني ليس فيه معنى اصطلاحي وأنه لغوي وهو التصديق، وأنه باقي على معنى اللغة. أنهم بعضهم يقول المعنى يعني الحقيقة الشرعية يعني لا تقع في غير الدينية، وبعضهم يقول الحقيقة يعني بالدين إلا الإيمان إنه يبقى على معناه اللغوي. هذا كلام شيخ السلسلة. لا هذا قصدي يعني لو مثل هذا الذي ينقل عن السلف والصحابة رضي الله عنهم ما فهم له بس لو ذكر مثالا أما فهمه الله يرحمه يعني يقول فهم يذكر مثال على الذي قال أنه فهمه عن السلف والصحابة وكلام الصحابة وغيره أين هو شيخ يقول فإن الأعمال الصالحة بالسلسلة فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلاف للخوارج والمعتزلة والقائلين بتخليد أهل الكمال في النار. أنا اللي أعرف هل هي شرط أو ركن هذا اللي أعرف. أما كان شرط صحة وشرط كمال كيف شرط كمال اللي يقول شرط صحة بشبه كنت خارجية أيها الله هم اختلف أهل السنة هل يعني الأعمال شرط أو ركن. نعم بين الحنفي هذا هو وحنيفة أو لا كلام شيخ الباخي الله على قضية الكمال. الكمال يقولون كمال وجود وكمال استحباب. لا كمال معناه أنه ليس شرط صحة. يعني هم يجعلون الفاتحة شرط كمال من تركها أثمة وتصح صلاته. أما عند الجمهور إنها شرط صحة إذا لم يقرأ بها بطلت صلاته. هو هنا قال شيخنا قال الواجب يقول للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار مع تصريح الخوارج بتكفيرهم، فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان وأن تاركها مخلد في النار فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم. وهذا اللي يقول الثاني التقى مع من؟ ارتقى طيب مو الخوارج بعض القول. لا إذا كان حق احنا شنو نشتغل في الخوارج؟ هل هو موافق الساعة والله لا، وهو الأولى أنه وردت أدلة أنه من أن الأعمال أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والصلاة من الإيمان وردت في الكتاب. أيوه. قال إمام نعم قال إمام الزركشي هو يقال أن قول عمل يكون يبطل ما قاله هنا. وكله لا هو يقول قول عمل لكن عمل القلب وليس عمل الجوارح، هذا كلامه. العمل هنا العمل هنا الذي هو ركن عمل القلب. عبارته صريحة يا شيخ. عبارته صريحة لكن يعني مخالفة لهذا. عبارته صريحة يقول حياته يقول أيوة نعم الشيخ سفر حوالي ورد سفر في كتاب ال كتاب الإرجاع للسفر الحوالي. والله يستدلون بقول ترى ما أنت بمؤمن إلا ناول كنا صادقين ما أنت بمصدقين تصدق الإيمان وهذا لا مانع منه، لكن كون يقبل الإيمان بدون عمل هذا بعيد. هذا الشيخ ذكره في كتابه ولا حاوره موجود هذا الشيخ سفر الله. والله أنا مريت على رسالة الإرجاع. لا عندي بس هاد يعني هو ما حوار ذكره في الإرجاع. لا في الإرجاع في الهوامش تحت كلام سفر الله يذكره خير عن الشعرية على شاعرة يعني رسالة آه. هذيك بس رسالة ايو كانت في نواري انه في نواري انه فيه تجني تجني كان المفروض يعبر بعبارات يعني انبق شوي الاشعرية من محمود الضالي يعني الذي يجعل شاعرة من اهل الاهواء هذا ما يعني غريب اخطأوا لكن يجعلهم من اهل الاهواء زي اصحاب الاهواء. الله يحفظكم. يقول فإن قلنا إنها إيمان الإمام الزركشي لزم كون الكفار مخاطبين بها، وإن قلنا ليست من الإيمان يعني الطاعات أيوة. ليست من الإيمان وأنه مخصوص بتصديق القلبي فليسوا مخاطبين بها. وكيف يقول الأدلة الذي ذكرت وأنهم مخاطبون بها الزركشي شيخنا وبما لا تصح إلا به هي الصحة فيها أنه مثل ما ذكر أنها من التكليف المحدث بالصلاة بشرط أن يتوضأ، وهو الإجماع قائم على أنه لو صلى بدون إيمان لا ينفع، وأنه إذا آمن لا يؤمر بالقضاء، هذا محل الإجماع، وأنها يعني ثمرة الخلاف في من مات وهو كافر والعياذ بالله، أنه يعاقب على هذا وعلى هذا، هذا الذي دل عليه القرآن. نعم. تكون يعني ثمرة أخروية. نعم. والآية صريحة. آية صريحة. تكون الثمرة أخروية فقط يعني. أيوة. لمن مات والعياذ بالله وهو كافر فإنه يعذب على الفروع وعلى وآخر شيء قال وكنا نكذب بيوم الدين بعد أن ذكر. أيوة. يقول يوم الزركشي رحمه الله تعالى عبارة ما بعد الكفر ذنب ما تستقيم مع هذا القول. كيف؟ عبارة ما بعد الكفر ذنب ليس بعد الكفر ذنب ليس بعد الكفر ذنب لا تستقيم مع هذا القول. لماذا؟ على أن سيخاطبون بالأصول الفروع. طيب يعني أقول لا تستقيم يعني ليه ما تستقيم؟ أضخم ذنب الكفر. أيوه هو أضخم لكن يعني يخاطبون مدام عوقبوا مدام عوقبوا على الكفر وهو أعظم فعقابهم على الأعمال هو أسهل. الله يحفظنا. يقول إمام رحمه الله تعالى قال ومما يتفرع على كون الأعمال من الإيمان سلب أهلية الشهادات والولايات عن الفاسق لأنه ناقص الدين فلا يرقى إلى مراتب أهل الفضل والكمال فإن قضى بشهادته قاض لم يجوز قضاؤه كما لو قضى بشهادته كافر ومن لم يجعله ناقص الدين ورد شهادته للتهم لزمه أن الحاكم إذا ظن به خيرا وقبل شهادته كان قضاؤه جائزا خطة للأحناف إذ الأصل براءته من الكذب حتى يثبت خلافه اللي هو الفاسق. كيف الفاسق انتهى ملخصا يعني الفاسق الأصل عدم براءته لأنه من الذي شغل ذمته الأصل فيه شغل ذمة حيث عندنا شيخنا عندنا هنا العبارة حيث يثبت خلافه ورجعت لكتاب صفية هذه، نقلت نص منهاج الحليمي في حتى يثبت. طبعا هو الزركشي قال بالمعنى يعني ملخصا. اي لكن حتى هي اللي مشتقلة معنى. لا لكنه هذا يعني كون الفاسق الاصل فيه يعني هذا خطأ، ما دام حكمت عليه فاسق فالاصل فيه عدم القبول الشهادة. لكن حتى يثبت ولا حيث يثبت؟ حتى يثبت وحيث يثبت ماشي، يقول الى ان يثبت. حتى هي نقلت كلام الحليمي بالنص يعني. ايوه في حتى يثبت. ايوه ماشي. وهنا ايش كاتب؟ حيث. ايوه كله. نعم يقول الامام وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي ابو زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة. هو ما هو الدبوسي والله، كلهم يقولون بالضم شيخنا أكثرهم. ها؟ السمعاني و... لا هو بالضم لكنه هو مضعف. لا ما قالوا مثقلة، مع الضم فقط. هو هو حكى التاج، التاج حكى الوجهين دبوسي ودبوسي. دبوس شنو؟ دبوسية قرية يقولون في والله دبوسية. دبوسية ذكر التاج الوجهين يعني. اي نعم بس يجيب كلام التاج يعني. طيب ماذا يقولوا فيه الأحناف في ترجمته؟ كأنه دبوس هذه حقتنا بس. ايوه احنا اخذناها على كلمة دبوس زي الغزالي والغزالي. ايش تقولون الدبوس يا محمد؟ الدبوس ايش تقولون؟ لا الإبرة غير الدبوس يعني نقول العصا. الدبوس اللي له راس زي الإبرة بس له راس اللي يمسك الورق. عندنا في في في في لهجتنا الدبوس يقولوا العصا. العصا العصا القلوس. هات في لغتكم يطلق مجازا على رجل استخبارات. ايوه هو من الدبابيس. لا هو نفسه هذا استعارة للدبوس. ايوه لا دبوس محمد نسي نسي كلمة مستعملة يعني ما كلها نستعملها يعني نسي محمد يعني لو ها الشيخاني عندنا اهلا لو رجعت العود كيف تكون القرب الفرنسية اللي فيه نهز لو لو لو رجعت للمادة يعني تقصد هذا؟ ايوه ايوه له طويل وعنده راس. ايوه يستعين النساء به. لا هذه بنسى غير هاي. لا لا لا قصد الدبوس. قصد الدبوس ما قصد البوسه. لا هو نفسه يقصد الدبوس. لا لا لا لا لا لا ما شاء الله ما هو متزوج وخبير كيف؟ إنسان ما هو متزوج عنده أخوات وعنده أم. التاج شيخ التاج التاج الحروس. أيوة. يقول دبوسية قرية بصغد بصغد سمرقند. أيوة. بعدين قال وهي في النسخ كلها بتشديد الموحدة. أيوة. ومثله في التكملة وضبطه الحافظ بتخفيفها. حافظ إيش؟ البحجر. تبصير المنتبهة وغيره. أيوة. بس قال بجميع النسخ بالتشديد بالتجديد دبوس دبوسية دبوسية دبوسي. نعم ضبطه الحافظ بتخفيفها خلاص ما دام في خلاف اي واحد نطقه خلاص نعم نشوف ياقوت معجم البلدان وهذا لو لو رجعت الى وفيات الاعيان ممكن قال بالضم رجعت له قال بالضم لا بدون ما لو كانت مثقلة شيخنا يكتب مثقلة هو هو تثقيل مضموم ما هو مكسور ايه لكن لو كان بالضم ما يكفي يقول بالضم بس يقول مثقلة وغير مثقلة ولكن يعني وفئات الأعيان دائما يذكر النسبة ويذكر ياقوت. ياقوت يقول والمادة فيها الدبس وفيها النسب يعني تقريبا هي نفس المادة، لأن كما أن الدبس يلصق يتلصق يعني يلصق صح فعلا دبس المادة يمكن ما ذكر سبحان الله ضبطها ياقوت إلا ذكرها ما ذكر ضبطها والضبط هذا قال في المغني في لكن لك في اسماء الرجال بليدة يقول بليدة من أعمال الصغد من أعمال الصغد مما وراء النهر منها أبو زيد الدبوسي من كبار بقاع الحنفية يضرب به المثل هذا هو عجيب وهذا من السمعان دائما يذكر كلامه ويعلق عليه كأنكم ذكرتوا شيخنا أنه هو أول من نقلت أول من وضع علم الخلاف ذكرتم في التعليق أيوه. عبد الله بن عمر وقيل عبيد الله كتابه اسمه إيش تقويم الأدلة لا لا عنده كتاب صغير هو اللي, هو اللي في الخلاف هو مذكور هنا تأسيس النظر من الخلاف أيوة تأسيس النظر تأسيس النظر هو كتاب صغير عبد الله بن عمر بن عيسى وبعضهم يقول عبيد الله شيخ أيوة. كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج وهو أول من وضع علم الخلاف وفي القرن الرابع 430 توفى الرابع على الخامس هو ولد في القرن الرابع قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الحنفية القاضي أبو زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة قال فقال ومنهم من جعل هذه فرعا لمسألة الإيمان أنه قول وعمل أو قول بلا عمل أي أنه قول وعمل أيوة. أو قول بلا عمل قول مشروط بالعمل أيوة نعم ومن جعله قولا وعملا جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان فكذلك العبادات ومن جعله قولا بلا عمل لم يخاطبه بها إلا أنه ساقط يعني هذا البناء أيوة القول للبناء عليه أيوة القول هذا القول ساقط نعم لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى والكافر مخاطب بها ابتداء لا تبعا للإيمان انتهى هذا كلام الدبوسي كان يقصد البناء شيخنا أيوة. وليس القول أيوة. يرد على كلام الجمهور علقتم عليها بناء المسألة عليها لا شوف قال لأن سائر المعاملات والعقوبات هذا كلام زركشي في الأخير الدبوسي الدبوسي لا في الأخير كلام زركشي هو انتهى كله الدبوس ويرجع كلام الحنفي نعم هو حنفي لكن هل يقصد يقصد ان القول باطل قول بلا عمل او يقصد بناء المسألة على هذا القول هي الباطلة يقصد القول هو ايش قال اقرأه قال وممن حكى بناء الخلاف على ذلك من الخلفية من الحنفية القاضي ابو زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة فقال ومنهم من جعل هذه فرعا لمسألة الإيمان أنه قول وعمل أو قول بلا عمل أيوة فمن جعله قولا وعملا جعل الكل من الإيمان وهو مخاطب بالإيمان فكذلك العبادات ومن جعله قولا بلا عمل لم يخاطبه بها أيوة. إلا أنه ساقط هذا القول لا يعني البناء عليه وهذا اللي بعده يدل على ما أقول طيب إلا أنه ساقط لأن سائر المعاملات والعقوبات ليست من الإيمان بالله تعالى والكافر مخاطب بها ولما لم تكن من الإيمان بالله تعالى كانت ساقطة على القول الأول لأنها ليست من الإيمان لا لا هو قصدي هو يقول أن هذا البناء خطأ البناء خطأ أيوة لأنه هذا ليست إيمانا اتفاقا وهو مخاطب بها وهو مخاطبون بها كما ورد في القرآن يعني ما في شك أن الله يقول ما سلككم في سقر قالوا لما كنا نصلي أيوة علقتم شيخا يقول أما خلاصة المسألة ففيها أقوال أحدها أن الكفار مخاطبون بالفروع مطلقة في الأوامر والنواهي بشرط تقدم الإيمان وهو قول جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض الأحناف والمعتزلة. الثاني أنهم غير مخاطبين بها، وهو قول جمهور الأحناف وبعض المعتزلة وبعض الشافعية وبعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد. أيوة. التزامكم كلمة بعض شيخنا تزيل إشكال يعني. أيوة نعم. يمر معانا دائما تشكل. أيوة. هل المقصود بعض ولا لا؟ أيوة. الثالث أنهم مخاطبون بها في النواهي دون الأوامر. نقله صاحب اللباب عن أبي حنيفة، وبه قال أبو حامد الإسفرايني والبندنيجي. أيوة. الرابع أنهم مخاطبون بالأوامر فقط، حكاه ابن المرحل. نص ابن حجر على انه بالكسر مرحل مرحل. ايوه قال في التبصير، تبصير منتبه، المرحل بالفتح مالك بن المرحل احد فضلاء المغرب، وبالكسر صدر الدين بن المرحل احد الاعلام واخرون الله يرحمه. الخامس ان المرتد مخاطب دون الكافر الاصلي، حكاه الطرطوشي والقاضي عبد الوهاب. وهذا يعني وجيه لأنه قامت عليه الحجة وعرف. أيوة. السادس أنهم مخاطبون بغير الجهاد، حكاه إمام الحرمين في النهاية والقرافي والرافعي. والسابع الوقف، وهو محكي عن الأشعري، والراجح في نظري هو القول الأول أن الكفار مخاطبون المطلقة الأوامر والنواهي. أيوة. تقدم الإيمان. نعم. للأدلة الواردة في عقاب على ترك الوصول إلى الفروع معا بدون تفريق بينهما، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كأمر المحدث بالصلاة، فإنه أمر له بالطهارة، فكذلك أمر الكافر بالفروع أمر له بالإيمان الذي هو شرط في قبول الأعمال. يا سلام. الله يحفظكم ويجزيكم خير. لو لم يجي الأمر بالطهارة لما اهتدى إليها المصلي المسلم. كيف؟ لو لم يجي الأمر بالطهارة لما اهتدى إليها المؤمن أو المسلم؟ لو أمر بالصلاة كيف يهتدي إلى الطهارة حتى يقال أمر؟ وكيف اهتدى للصلاة هو؟ نعم، أمره ربه بها. والطهارة أمره بها. إذا أمره بالصلاة ولم يأمره بالطهارة ليه؟ وهي أمره بالطهارة. إذا أمره خلاص هو أمره. إذا لا يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به واجب، ويكون باب لا يتم الا به فهو واجب، ويدل عليه هذا ويدل عليه دليل اخر، ولا مانع من توارد دليلين على مدلول. الله يحفظكم.